أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزم سورة الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أقدمت سرت عن دبين رب العالمين، من هو هذا المرسول؟ من هو هذا الرسول؟ من يود زنتيد؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وقيمة الشيء بما نسب إليه. هذا الرسول، هذا المبعوث، من يود زنتيد؟ ذلك ان المسألة تقتضي مرسل، رسول، رسالة، ومرسل اليه. نخزر في الواقع، قال مبعوث الدولة الفلانية، دولة نبتة رسقيمة، اي المبعوث، اي الرسول، يستقبل بحفاوة، استجي استقبال رسمي. حبت هذيك الدول توبر كامون تضعف، اسزني قنو خلاص. ما باش كنسن قيمة النبي صلى الله عليه وسلم، قيمة الرسول، أندرك من يود زنتي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. النف أبعميت تعرفنا في سيمانس في سورة الأنعام أغنيني، وهو الذي وندزن أون الرسول، هو الذي يتوفاكم بالليل ونن يتوفيهم كل جر، وهو الذي يتوفاكم نفسه. هو ينعزم في سورة الفتح، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، اي ما كسبت جوارحكم بالنهار، ثم يبعثكم فيه. كولس رب العالمين يبعثنا ليقضى اجل مسمى، ثم اليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو دنيا القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قل هو دنيا القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا قاعدين دني، ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. جعلكم النجوم دنيا، وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي قعدوني لما نفكر، هو الذي أرسل رسوله، مش كنسن قيمة من الرسول، نسن قيمة من الرسالة وهي القرآن. وإن نجند الرسول صلى الله عليه وسلم دندوني دند هو، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة لمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي قعدوني أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج من حبا متراكبة، ومن النخل من طلع قنوان دانية، وجنات من أعناب، والزيتون والرماء مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم في كل ما تقدم لآيات لقوم يؤمنون. محالا استنقمت من الرسول، ما بدأوا استنقمت من نزنتي. والله سبحانه وتعالى انتخبه واصطفاه من بين الملايير في سورة إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك، تشريف وتكليف. أن تصور ملايير المدن على صعيد واحد، قال لي مارو التوشة من رسالته يجن السجوم، المرايير كلها تسجم وسند منايو، أو التوشة من رسالته الخالدة أو من رسالته العظيمة، هاته المعجزة. استونشت يا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك. لنيتك نعزم مارو كلها 60 حزب، أول من سمعها من جبريل، من سيدنا جبريل عليه السلام، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب أنزلناه إليك، لاحظ، لتخرج الناس، كل الناس، من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وكذلك الإمام عزمان في صلاة المغرب من سورة فصلت، من أواخر سورة فصلت، أو سورة رب العالمين، بدأت القرآن واختتمها بالقرآن الافتتاحية، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل اسماني من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أقدمت سرت، قل رأيتم إن كان من عند الله هذا القرآن ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الضمير ذن يرجع إلى القرآن، حتى يتبين لهم أنه الحق. في أواخر سورة فصلت أن أعزم قول سبحانه وتعالى، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه داني أمشيت لداني أنه الحق. داني كذلك في سورة الحق ترجع إلى القرآن، وإنه لحق اليقين، وإننا نعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين يوم القيامة. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قد قسم دزعلك، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإننا نعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحصرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. أو السين، سين المستقبل في كل جيل، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ربي السنة لو نفسه أنك خزر آيات في الكون، آيات كان رقبت انت عبر وسائل الإعلام. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. وتقدم في نفس السورة أو الإحاطة، أو الإحاطة المطلقة، أو العلم المطلق لله سبحانه وتعالى، إليه يرد علم الساعة، إليه وحده سبحانه وتعالى يرد علم الساعة. من مي تقوم الساعة أكن رب العالمين السم في أي لحظة، رب العالمين أديس بالدون لحياته، لا يقل الملك ولا يقل النبي السن، من مي إليه وحده سبحانه وتعالى يرد علم الساعة. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، لما ذكرنا ونس نون ليتو يصغر من قعلا قرن أبا عمي بي سوفة نموني بسيبسي أبا سوفة تسيس أون الأكمام كم نبور جون قدرة الله سبحانه وتعالى أبا سوفة دماغ تفراد تيجي جديدين أبا سوفة إلو ورد جديدين نور دمون دم اللب بعد سبعة سوفة قلنا بعضهم دب الزندة دالي أبا بعمي الزاليكت دبا تتشينا ما يتوه تكرام أطاو ديكت الوقت أبا عمي سيغير اللونس تو التداليت أدرت برتقال برتقالية اللون إذا نم إلا ثلاثة رب نعزم نطورو في سورة الأنعام ومن النخل من طلعها كنوان دانية من النخل من طلعها سوخ اللبس أبا عمي بالسفق أزوى كنوان جمع قنو سينو زويني أبا عمي بالسفق تيني وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى أي أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع لحظني إلا بعلمه سبحانه وتعالى دين دونيو هذا الخالق العظيم أنت يزز دون القرآن أنت يزز دون الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ماذا سني إنس قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين أتني وجه إلى هذا الكون وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ايتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين ووحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا منوج نموني ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا أعرضوا بمعنى والجن قمت قندفر يوم حققته فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود لقاسم إدنس الرسول صلى الله عليه وسلم إنس نموني فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود جملة الحقائق التي بنا رب العالمين في هذا القرآن إلا كل شيء إلى نهاية النازم في سورة ياسين والشمس تجري لمستقر لها هاتي الشمس تجري ولكن لمستقر لها إلى رسكة النهاية تنتهي إليها الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري ولكن لمستقر والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون في سورة الزمر أغني رب العالمين خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري كذلك لأجل مسمى الشمس تجري لمستقر لها ذلك كل يجري لأجل مسمى أي مخلوق سيس نشني لك مضوى إلى أجل مسمى أغنتوش إلى هذا العمر وتقدمنا في الحصة الماضية الكلام عن هذا العمر الأشقياء يذكرون بهذا العمر، أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. من ذلك وين حققت أدعى ونتضر لحظة من أعمارنا وسنتضر يقين حد ونتضر منه ونقبل يقين حد ونتضر ثانية من أعمارنا خاطر همي لك نزوى إلى نهاية. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وكل مخلوق إلى هاته النهاية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. إما بعمل تشنغ تفاصيل نو نهايته نهاية كل مخلوق ثم نهاية هذه الحياة الدنيا. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. كل مرضعة أتتيت لا غرسك مولود غرسك وارات الصدودت تذهل عنه من شدة الصدمة بدون استثناء كل مرضعة. وتضع كل بدون استثناء كل ذات حمل حملها في اي طور كان قد يوطى عين مخلوق عين جنين من شدة الصدمة. وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والله سبحانه وتعالى سمى سورة كاملة سمي سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أغنتو شاونا يتعنوش الدفع أغنتوش حرص أنا عاد نستغل كل لحظة من لحظاتنا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم بقى سابقوا تنظر إلى النهاية سابقوا سارعوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين. نخزر الغرب حتى الالتفاتة وقول تجلس الحسبس عمي مثل من خاطئ ارخص ما عندهم اوقاتهم خطرش وذيك او الحقائق من كتاب الله سبحانه وتعالى. وعمر الانسان هي هاته الاعوام دا نسكسنو ويزيك نشا خلاف العمر نغضيندو لندو السان ودا الساعات. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. لاحظ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. تعاقب الليل والنهار. سمن الاشقياء يتمنون الرجوع حتى اذا جاء احد الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أبعدت منهم في القرآن والقرآن يعالج بطريق الأولى. أغنينا ونوري لك تخزرم وهي رمز للصلابة والقوة كيف يكون مصيرها في ذلك اليوم. أغنينا في سورة النبأ وسيرت الجبال فكانت سرابا. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن مصير هذه الجبال يوم القيامة، ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، انت الزلزال بتا هو رج للأرض، أبعا من أضم خطمه تتسحرش. وقاسوا ذلك بمقياس يسمى مقياس ريشتر، قال الزلزال 8.6 × 7.8 × 8.9 على سلم ريشتر. ولكن ونرجع بالجنوس جنورير تأثر بالزلزال. المباني مدن بأكملها يدمرها الله سبحانه وتعالى بهذا الزلزال، ولكن يوريرن تحرشوا، ولكن مدسوا زلزال يوم القيامة ربي عمي قرامة أو يوريرن تندر دغبرت، فكانت هباء منبثا. الهباء قعنا بكرة الهباء. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا. أو نوريرن أبا عمتن دي الهباء. الهباء نخزرت ملك أنا في غرفة قد زقة تمسو اللست أدت فسيس قن شعاع شعاع الشمس أنا نخزر دي صموني يبشي مخد يبشي من يعني تنقط تزدادي نامون جور انت مثلا مثلا شعاع عني لانه نيد الهباء. فكانت هباء منبثة. وسيرت الجبال فكانت سرابا. والذين كفروا اعمالهم كسراب. السراب كذلك انخزرت ملح الحماء. اني نجول قدرو من الهواء جاء من تخزر البعيد تيني دي قنوما اتقدم التوضيع تفدو لحية. والذين كفروا اعمالهم كسراب، اشخص بالقيمة رب العالمين، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفر حسابه والله سريع الحساب. كذلك هاتي الجبال. وسيرت الجبال فكانت سرابا، كله تأكيد لهذا المعنى، بمعنى إن دور نصم ندود المصير نصم أن إلا ما دون ذلك من باب أولى. يعني هنا إشارة بعمل قرن لك وجد غوم نعيم مقيم في الآخرة، أما أو الكون كله إلى زوال إلى نهاية. النعزم في أواخر سورة القصص، أواخر سورة القصص دي استوجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولينشني. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ونتوجيه مزوار. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. ونيو والتوجيه في السن. وادعو إلى ربك، توجيه في ثلاثة. ولا تكونن من المشركين في أربعة. ولا تدعو مع الله إلها آخر في خمسة. لا إله إلا هو أسوش الحق زمارو. النبي صلى الله عليه وسلم ورينشني بالتبع. لا إله إلا هو كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، له الحكم وإليه ترجعون. هذه حقيقة. وكما هلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ كل مرة نزل المقبرة اكس المقابر اندبتني ها جدادنا دي بابنا دي بمنا دي ثمتنا لندني ولما لا عم نزكي الى واسي السيدة شيني حمكوان السكوت كيف هامي تقول الحقيقة هذه حقيقة شأن القرآن، يعني سلى المستوى. بتلش القرآن أداد هناك سفساف الأمور. القرآن تشمع يعني حقائق، الحقائق وجدت مبالغة. ثمني الجن وصفوه بأنه يهدي إلى الرشد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. من لش الرشد يعني هناك السفة، أتلقي مدن لهان استفساف الأمور ولا هنس عالياء الأمور. لش القرآن أدي عاد الحرق، أدي عاد الشموع. ديش القرآن أدي عاد صلاح المجتمع. دفكر دي غير أنا أما شتغ النبي صلى الله عليه وسلم. أدي عاد هناك قيام لليل بالقرآن. أدي عاد النيفو نقصش النيفو التالي. يلا هنو تدور في المقبر ضجر عشان بسم الله الرحمن الرحيم بتصهر نعامي عامي تقودان هذا كذا كان زول دينا أتزول دينا شو شي مارك كتل شو احنا أداش قلو صوت زول دينا إنو ديد بابراك ديد ماوك ديد ماوك لان دينا لكي غزوير. إذن كل خلط أسوش الكنس الهاكم التكاثر، زرت التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون او التكاثر السلهيهم في حقيقة وهي المقابر حقيقة. اغمتش يعني نلحس معالي الامور ونترك السفساف، نترك الخلاف. هذا يزيق نوصل مقدع ما هي الا لحظات. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح كالخزر جرب السنينة. افرأيت ان متعناهم سنين يقن 25 عام يقن 30 عام كيف كانت النهاية؟ هذه رسائل من الله كالخزر. كن فيكون. وهذه الصورة صورة القصص الناس نفدس. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. قبل بسم الله الرحمن الرحيم تصميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نشني فرعون موسى الاثنين نزلت أولاد وللين ولكن العبرة نشني. إن فرعون على في الأرض يجو الرئيس وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. أقدم سورة التقنعزم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كيف كانت نهاية فرعون؟ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر شتيني تعقيب من التذييل لعبرة ذا. فانظر كيف كان عاقبة المجرم وهي عاقبة قعوة سيجور أبريد فرعون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فعل الله سبحانه وتعالى ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ووحينا الى ام موسى اشتيني تفاصيل لابد ان نصدق شايف العم بتريجو على في الارض وافسد يذبح الرضع والنغل عاد الهلاك على يديه الزبيلة لا تسكمت. مكر الله بمعنى تدبير الله سبحانه وتعالى. ووحينا الى ام موسى صوت شدد الطب ان يرضعيه. ثم في آخر السورة ولا تدع مع الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وفي سورة الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.